الله قال الله يبارك عليك. اللهم اجمع صدرك يا مولانا. Thank you.

Ah! بقى يا مولانا ما شاء الله عليك ربنا يحفظك ربنا يقول على العباد Thank you.